الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. قال الشيخ خليل رحمه الله: وصلاة رجل بين نساء وبالعكس. قول وصلاة رجل بين نساء وبالعكس، يعني امرأة بين رجال وإمامه، هذه مكروه. وبالعكس، ما المراد بالعكس؟ ها، أيوة، امرأة بين رجال وإمامه، هذا معنى بالعكس. رجل بين نساء واضح صلاته مكروه، وكذلك عكسه يكره. امرأة بين رجال مع إمامه. طيب، وإمامة بمسجد بلا رداء، وإمامة بمسجد بلا رداء، يعني يكره الإمام أن يكون إماما لقوم في المسجد إذا لم يكن على كتفيه رداء. وتنفله بمحرابه، وتنفله الضمير يعود إلى من؟ إلى الإمام، يعني وتنفل الإمام بمحراب، أي في محراب، والمحراب محراب المسجد، وكذلك جلوسه فيه على غير هيئته، على هيئة الصلاة من غير تنفل، لأن السنة إخوان أن الإمام ينحرف بعد السلام، يستغفر ثلاثا ثم ينحرف يمينا أو يسارا. وأما ما يفعله الناس اليوم من الجلوس طويلا بعد الصلاة، ما يفعله الأئمة اليوم من الجلوس طويلا بعد السلام، فهذا خلاف السنة وفي المذهب مكروه. قالوا: إعادة جماعة بعد الراتب، يعني وكره إعادة صلاة جماعة بعد صلاة الإمام الراتب أو قبله كذلك. وأما إذا صلى معه، يعني أقام جماعة في نفس الوقت الذي أقيمت فيه صلاة الراتب، فهذا حرام على المذهب. وأما إعادة الجماعة بعده فمكروهة، وقبله كذلك مكروه. أما صلاة الفذ قبله أو بعده فالمذهب عدم الكراهة، المذهب عدم الكراهة، المكروه الجماعة، إلا إذا علم تعمد مخالفة الإمام فإنه في هذه الحال يكره. ثم قال: وإن أذن، يعني وإن أذن الإمام بذلك، يعني بالصلاة خلفه أو قبله، لأنه يؤدي إلى تفريق الجماعة ويستغل ذلك أهل البدعة، وتنشأ عن ذلك مفاسد كبيرة. قال رحمه الله: وله الجمع إن جمع غيره قبله. وله يعني الإمام الراتب، الجمع يعني في المسجد، إن جمع غيره قبله، إن لم يؤخر كثيرا أو إن لم يؤخر كثيرا. نعم، الإمام الراتب له أن يجمع إن جمع غيره قبله، يعني إن لم يؤخر كثيرا، يعني إن لم يأذن لهم ولم يؤخر كثيرا، ففي هذه الحالة له أن يجمع. قال رحمه الله: وإن خرجوا إلا أي إن إذا كان يؤخر كثيرا يضر، يعني تأخيرا يضر بهم انتظاره، فإنه ليس له أن يجمع. أو خافوا يعني خروج الوقت المختار، فليس له أن يؤخر به، ليس له أن يجمع به، وإلا كره له الجمع بعده. ثم قال وإن خرجوا طيب وإن خرجوا إلا بالمساجد الثلاثة. جمعوا، وإن جمعوا قبله، وله الجمع إن جمع غيره قبله لا بأس، في هذه الحال لا بأس، بشرط أن يأذن لهم ولا يؤدي ذلك إلى خروج الوقت المختار بتأخيره. يعني هو أخره شيء فله ولهم أن يجمعوا قبله، يجمعوا بمعنى يصلوا جماعة. ولذلك شددها، جاءت مشددة في بعض النسخ وإن جمع وله الجمع إن جمع غيره قبله غيره قبله. طيب قال وخرجوا إلا بالمساجد الثلاثة، يعني إن دخل المسجد جماعة للصلاة فيه جماعة وجد راتبه قد صلى تلك الصلاة جماعة، فإنهم يخرجون ندبا ويصلون في بيوتهم أو يجمعون في مكان آخر غير المسجد إلا بالمساجد الثلاثة، فإنهم يصلون تحصيلا لفضلها. والصحيح في ذلك أن هذا الحكم يطرد في جميع المساجد حتى ولو في المساجد الثلاثة، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالجماعة في مسجده وهم تأخروا في بعض شأنهم، فانحرف بهم عبد الله بن مسعود ومعه جماعة فصلى بهم في بيته، مع معرفة عبد الله بن مسعود بفضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أنه إن وجد الإمام الراتب قد صلى ومن معه ندب لمن تأخر أن يخرج من المسجد ويصلوا خارج المسجد في مكان آخر. المذهب الندب يعني، وقال بعض العلماء بالوجوب، لكن القول بالندب مراعاة للخلاف، لأن من العلماء من قال يصلون ولا حرج عليه، وهو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله. ومالك رحمه الله في مسائل النزاع يختار الحكم الأدنى، فيقول بالاستحباب إذا قيل بالوجوب وقيل بالجواز يتوسط بينهما فيقول بالندب. أي ها المنع للذريعة، التجميع قد يورث الطعن في الإمام وقد يؤدي إلى تفريق الجماعة وأشياء. ثم قال رحمه الله وقتل كبرقوث بمسجد، يعني وكره قتل كبرقوث الكاف لتلحق ما شابه البرقوث في الحكم، وهي القملة أو البق أو البعوض أو الذباب، يكره قتله على المذهب في الصلاة إذا كان ذلك في مسجد، سواء كان في الصلاة أو في خارجها. وفيه يجوز طرحها، الضمير يعود إلى القملة التي دخلت بالكاف في قوله كبرغوث. وفيها يعني فيها المدونة يجوز طرحها، قلنا الضمير في طرحها يعود إلى القملة التي دخلت بالكاف في قوله كبرغوث، أما فيها المدونة هذا اصطلاح ثابت في الكتاب إلى آخره. قال وفيها يجوز طرحها وفيه يجوز طرحها خارج خارجه نكتب عندي خارجه خارجه واستشكل وفيها في المدونة لا تقتل لكن يجوز طرحها خارجه خارج المسجد إذا لم يكن في الصلاة لا يقتلها بل يطرحها خارج المسجد هذا الذي نصت عليه المدونة واستشكل قالوا لأنه من التعذيب نعم وجاز اقتداء بأعمى ومخالف في الفروع ولكن عندي مكتوب لكن وألكن طيب يجوز الاقتداء بالأعمى يجوز الاقتداء بالأعمى لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك عبد الله بن مكتوم على المدينة يصلي بهم لما خرجوا من المدينة في غزوة تبوك جعل عليهم عبد الله بن أم مكتوم وكان أعمى وهذا يدل على جواز إمامة الأعمى من غير كراهة ولا شك أن إمامة البصير المساوي للجماعة أولى وأفضل ومخالف في الفروع المخالف في الفروع الظنية تجوز إمامته من غير كراهة المنافي في الفروع مثاله المشهور من مذهب مالك أنه يمسح جميع رأسه في الوضوء وأبو حنيفة يرى مسح البعض فهذا إذا صلى إمام جازت الصلاة خلفه لأن هذا الفرع ظني وليس من المقطوع به فتجوز الإمامة للمخالف إمامة المخالف في الفروع نعم وألكن تجوز إمامة الألكن للسالم من اللكنة وأولى لمثله وأولى لمثله نعم هذا جائز بلا كراهة لكن إمامة السليم أولى سليم من اللكنة أولى من الألكن هو الذي لا يستطيع أن يخرج بعض الحروف من مخرجها والغالب أن تكون اللكنة من العجمة واللكنة إذا كانت بسبب العجمة فلا يمكن تلافيها طيب قال ومحدود تجوز إمامة من ضرب في حد أو أقيم عليه حد لأجل أن ذلك لا يضر لأنه عوقب على جريرته وسقطت عنه بسبب يعني هذه العقوبة فصارت كفارة له قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصاب من ذلك شيئا فهو كفارة له نعم فعوقب به فهو كفارة له هذا يدل على أن الحدود كفارات فإذا حد شخص فإنه لا شيء في إمامته وإمامته جائزة لكن لو وجد غير المحدود فهو أولى قال وعنين العنين هو من لا ينتشر ذكره أو ينتشر لكنه لا يصل إلى المرأة لصغره، فهذا يقال له عني. والعنة ليست موجبة للقدح في إمامة من كان على هذا الوصف. وأما التعليل بأنه ناقص الفحولة فهذا لا يوجب القدح في إمامته. ومجزم إلا أن يشتد فلينحى. المجزم الذي أصابه الجزام وهو داء يأكل اللحم ويتلفه، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، فهذا تجوز إمامته إلا إذا اشتد عليه ذلك المرض، فإنه ينحى عن الإمامة وجوبا. فإذا كان قد نصب إماما راتبا أو غير راتب واشتد به ذلك الداء فإنه ينحى عن الإمامة وجوبا. والمؤلف رحمه الله حذف المفعول لقصد العموم، يعني فلينحى عن الصلاة عن إمامة وجوبا، وعن حضور الجماعة وجوبا، وعن الاختلاط بالناس وجوبا. ودائما المؤلفين إذا حذفوا المفعول فإنهم يقصدون بذلك العموم. قال: وصبي بمثله، وجاز إمامة الصبي لمثله، ففهم أنه تكره للكبير البالغ، وقد تقدم شيء من ذلك. قال: وعدم إلصاق من على يمين الإمام أو يساره بمن حذوه. نعم، يعني مصافة الصبي تكره، عدم إلصاق من على جهة يمين الإمام أو من على جهة يسار بمن حذوه. نعم. ودائما إذا وجد طفل يبتدي، إذا كان وحده ويبتدي الصف من خلفه ومن ورائه ولا يصافون معه، والصحيح في ذلك أنه يجوز مصافة الصبي كما ورد به حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح. قال: وصلاة منفرد خلف صف ولا يجذب أحدا وهو خطأ منهما. نعم، يعني يجوز صلاة منفرد خلف الصف ولا يحتاج إلى أن يجذب أحدا، فإن فعل ذلك فهو خطأ منهما، من الجاذب الذي رجع معه، من المجذوب الذي رجع معه، وخطأ أيضا من الجاذب. أما القول بالجواز ففيه نظر، أما المذهب فصحيح، وأما من جهة الأدلة فقد جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف صريح في النهي عن أن يصلي الرجل خلف الصف وحده. وهذه الكراهة وهذا النهي محمول على ما إذا وجد فرجة في الصف ولم يصف، أو وجد عن يمين الإمام طريقا مكانا يصلي فيه يمين الإمام وصلى خلف الصف، فهنا صلاته محرمة. وهل تقتضي الفساد؟ قيل تقتضيه وقيل لا تقتضيه، فمنهم من أطلق الفساد فقال من صلى خلف الصف فصلاته باطلة سواء وجد فرجة ولم يسدها أو وجد طريقا إلى أن يقف يمين الإمام ولم يقف أو لم يجد فقالوا بالبطلان على سبيل الإطلاق. وانتصر لهذا القول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. وذهب طائفة من العلماء منهم الشوكاني وصديق حسن خان والصنعاني ومن المتأخرين الشيخ الألباني أن المنع والحكم بالفساد إنما ينصب على من وقف خلف الصف مع القدرة على أن يصف، كان يجد فرجة أو مكان يمين الإمام ومع ذلك صلى خلف الصف منفردا، فحينئذ يقال ببطلان صلاته في هذه الحال. وأما المذهب فذكر الشيخ خليل كما سمعتم جواز الصلاة للمنفرد خلف الصف، لكن أتبع ذلك بحكم آخر وهو أنه ما دام أن ذلك جائز فلا حاجة إلى أن يجذب إليه أحد، لأن الجذب لم يثبت في دليل صحيح، وغاية ما في ذلك أنه روي في ذلك حديث ضعيف لا تقوم به الحجة من جواز جذب الرجل المنفرد أحدا من الصف خلفه، وهذا فيه مفاسد. أولا يؤدي إلى قطع الصف، اثنين يؤدي إلى إرجاع المصلي من الصف الأفضل إلى الصف المفضول، من الفاضل إلى المفضول. المفسدة الثالثة في هذا حركة لم يأذن بها الشارع، والأصل في حركة المصلي أنها لا تنبغي إلا لحاجة، وهنا ليس هو بحاجة إلى أن يجذب، إما أن يصلي خلف الصف في حالة العذر منفردا، وإما إذا لم يكن معذورا فإنه يصلي مع الجماعة، يصلي مع الصف إذا وجد فرصة صف معه، وإذا لم يجد فرصة فمعذور، لأن غاية المصافة مع الصف واجبة والواجب يسقط مع العذر. هذا حاصل تحرير المسألة في المذهب وخارجه. الجواز بنوه على حديث، والحديث فيه مناقشة من جهة دلالته على ما ذهبوا إليه. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه فجاء رجل فركع دون الصف، فبعد أن فرق قال من الذي دب راكعا؟ قال أنا، وهو أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر. قال زادك الله حرصا ولا تعد. على الاختلاف في ضبط هذه اللفظة، زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد، يعني مثل هذا الفعل، زادك الله حرصا ولا تعد أي الصلاة. فقالوا ما دام أنه قال لا تعد لمثل هذا الفعل فكأنه أجاز له أن يدب راكعا، لأنه قصد تحصيل هذه الركعة، لكن هذا الفعل ما أوجب بطلان الصلاة لأنه صلى بعض الصلاة دون الصف، ولو كانت الصلاة خلف الصف باطلة لأمره بإعادتها لأنه أدى بعضها خلف الصف، والبعض كالكل. لكن الحديث ليس صريحا في معارضة هذا الحكم. نعم. قال وإسراع لها بلا خبب، يعني وجاز إسراع لها بلا خبب، والخبب هو الهرولة. فإذا وجدت الهرولة بحيث تذهب الوقار والسكينة كرهت. نعم. قال رحمه الله وقتل عقرب أو فأر بمسجد، يعني جاز بالمسجد في غير صلاة قتل عقرب، سواء هذه العقرب أرادت هذا الشخص أو لم ترده. وكذلك يجوز قتل الفأر بالمسجد أو كان ذلك في صلاة. نعم. وإحضار صبي به، الضمير في قوله به يعني المسجد. قالوا إحضار صبي به لا يعبث، أما إذا كان الصبي يعبث فيكره إحضاره المسجد. وشيخ السيد رحمه الله قال لا يعبث إذا علم ذلك من عادته، فإنه يجوز إحضاره المسجد ولو عبث بعد ذلك، إذا كان من عادته أن لا يعبث وأتى به ثم وقع منه شيء من العبث فلا يضر. طيب، ألا ترون هذا الجواز بهذا القيد مناف لما ثبت في الصحيح أن الحسن والحسين كانا يأتيان مع النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ويقع منهما شيء من ذلك، حتى إنهما إن الحسن ركب على ظهره وأطال السجود عليه الصلاة والسلام خشية أن يؤذيه إذا قام يقع على الأرض، فانتظر حتى ينزل الحسن ثم قام صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن مسعود فلما أطال النبي السجود هممت بسوء، قال بماذا هممت؟ قلت أخذ رسول الله وهو ساجد فرفعت رأسي فرأيت الحسن على ظهره. وهذه صلاة فريضة، فالذي يظهر أن الصبيان الاتيان بهم فيه مسامحة في السنة المطهرة ولا ينبغي التشديد عليه، لكن إذا كثر صخبه بحيث يشوش على المصلين ويؤدي ذلك إلى تشويش عام على أهل المسجد فإن القول بالكراهة ليس بعيدا. فالناس في هذه القضية على طرفين جافيين، أولا منهم من يبالغ فيمنع الصبيان من الحضور إلى المسجد لأدنى شيء، حتى لو سمع ضحك طفل فإنه يقوم ويعلن إعلانا عاما أنه لا يسمح بحضور الصبيان المسجد وأن هذا كذا وكذا. ومن الناس من يقول لا، خلوا الصبيان على حالهم يفعلون ما يريدون ولو فعلوا ما فعلوا، فتجد الناس في غاية من التشويش بسبب عبث الأطفال في المسجد. فعلى كل حال الأمر يكون بين الغلو والجفاء، يكون وسط، لا نمنع الصبيان من حضور المسجد وكذلك لا نترك لهم الحبل على القارب حتى يشوشوا عن المصلي. لكن هذا الحديث الذي سقناه فيه ما يدل على الجواز، وأنه يتسامح ما يقع من الأطفال لأنهم ليسوا بمكلفين، وإلا إذا ظهر منهم ما يوجب التشويش العام على المصلين فإنه يقال بالكراهة في هذه. قال وإحضار صبي به لا يعبث ويكف إذا نهي. نعم يكف يعني يكف إذا نهي، أنه إذا نهي فإنه يكف عن الفعل ينزجر. المعنى أن الصبي إذا انزجر بالزجر فإنه لا بأس بإحضاره، لأن هذا أمر يقع غالبا من الصبيان. قال رحمه الله: وبصق به إن حصب، يعني جاز البصق في المسجد إن حصب، والأول الآن في الكراهة الجواز. وبصق به الباب بمعنى فيه، يعني وبصق فيه إن حصب، يعني إذا كان فيه حصبة جاز أن يبصق الإنسان في المسجد، وكفرتها أن تدفن فلا حرج. يعني إذا جاز أن يبصق في المسجد إذا كانت أرضه حصبة، إذا كانت أرضه حصبة. نعم، و أو تحت حصير، إذا كان تحت الحصير البصق فإنه يجوز، لأنها بمنزلة إيش الدفن. يعني إذا كان بصقت في الحصبة ودفنتها غطيتها فلم تلوث المسجد، وكذلك تحت ليه الحصير لأنها بمنزلة من بصق ثم دفن. نعم، ولذلك سبحان الله هو يحصي المسائل إحصاء عجيبا، ويأتي بكل ما يتصوره الإنسان ويجري في العادة. ولذلك دراسة هذا الكتاب تنفع طالب العلم من جهة تصور المسائل الممكنة والمسائل التي يكثر وقوعها عادة، يعني بخلاف المختصرات الأخرى فإنها لا تذكر إلا أهم المهمات، لكن الشيخ خليل يذكر ما يمكن وقوعه عادة ويذكر فيه الحكم الذي جرى عليه المذهب. نعم، ثم قدمه ثم يمينه ثم أمامه، يعني ثم تحت قدمه جاز أن يبصق بعد ذلك إذا ما وجد تحت حصيره وما أمكنه ذلك، فله بعد ذلك أن يبصق تحت قدمه ويطأها اليمنى أو اليسرى، ثم عن يمينه. إن كان على يساره أحد فإنه يبصق على تحت رجله اليمنى، وقدم اليسرى على اليمنى لأن اليسرى أولى بذلك واليمين مشرفة عما يستقدر، لكن كان ولابد فإنه يجعلها آخر شيء. ثم أمامه، ثم إذا لم يكن كذلك مما سبق فإنه يبصق عن أمامه، وأخرها لأن القبلة تنزه عن البصاق إلا لضرورة. وهل هذا الترتيب خاص بالمصلي أو هو مطلق؟ فيه نزاع في المذهب، والأظهر أنه خاص بالمصلي. ثم قال رحمه الله: وخروج متجالة لعيد واستسقاء، يعني جاز في القول الثاني في المذهب ندب، ولأن القول بالجواز لا ينافي الندبية، لأن الجواز يذكره الفقهاء في إيش؟ يعني في مقابلة المنع. خروج متجالة لعيد واستسقاء، وأولى للفرائض طبعا إذا جاز خروج المتجالة لعيد واستسقاء أولى جواز خروجها بل ندبه في الفرائض. وشابة بمسجد ولا يقتضي على زوجها به عندي بمسجد بمسجد نعم. المتجالة من هي المتجالة؟ ها العجوز فقط ها الكبيرة السن وكذلك من انقطع رجاء الرجال فيها وألحقوا بها الشوهاء التي لا يرغب فيها هذه يسموها المتجال. وكان عندنا بعض النساء في البلد تأخذ العصا وأحيانا تتعمم فهذه متجالة 100% يعني تمشي للرجال وتخاطبهم يسموها الفقهاء بالبرزة يعني تبرز كثيرا في مجامع الرجال والرجال يعاملونها معاملة الرجل غالبا يعني تخاطبهم تقول لهم الاجتماع طلع وأنا ما حضرته وكذا تكلم الرجال كأنها واحدا منهم هذه يسموها المتجالة. طيب وأما الشابة غير مخشية الفتنة فإنه يجوز ذهابها إلى الجماعة إذا كانت في المسجد أما في العيد والاستسقاء وما أشبه ذلك لا تخرج لكن هذا وإن كان هو المشهور من المذهب إلا أن الحديث في صلاة العيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ذوات الخدور أن يشهدن والحيض أن يشهدن المصلى يعني فأمر حتى الشابات ولم يخصص بكونها غير مخشية الفتنة أو أنها غير جميلة وما أشبه ذلك فأطلق والأصل فيما أطلقه الشارع الجواز بإطلاق وما قيده التقييد الجواز بالتقييد فهنا لم يقيد النص فالصحيح أن الشابة وغير الشابة يجوز لهن حضور صلاة الاستسقاء والعيد وما أشبه ذلك والفرائض من باب أولى بل قال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله قال ولتخرج إحداكن تفلة يعني غير متعطرة قال ولا يقتضى عندكم ولا ولا يقضى ولا يقضى على زوجها به نعم لا يقضى يعني لا يمنعها زوجها من الخروج إلى المسجد وكذلك إلى مصلى العيد إذا كان المتجال لها زوج فلا يمنعها لأنه مأذون لها شرعا في ذلك وكذلك الشابة لا يمنعها من المسجد إذا ذهبت لتصلي فيه وأما إذا تعطرت أو لبست ملابس غير مناسبة فله منع والمنع إنما يرد على هيئة خروجها لا على خروجها فإنه قد أذن فيه الشارع قال واقتداء ذوي سفن بإمام إذا كان هنالك سفن قريبة من بعضها وكانت ثلاثة سفن مثلا و جماعة في السفينة المتقدمة على جهة القبلة فللمصلين في السفينة الثانية والثالثة أن يقتدوا بالإمام الذي في السفينة الأولى وأما إذا كان المسافة بينهم بعيدة فلا تصح القدوة والقاعدة في جواز الإمامة للبعيد أن لا يكون بينك وبينه بحر أو نهر أو طريق أو شجر، فإن هذا يمنع من الاقتداء. أما إذا كان بينك وبينه حائط وتسمع تكبيره وركوعه وسجوده فلا حرج. وفصل مأموم بنهر صغير أو طريق، وعلو مأموم ولو سطح. طيب، المؤلف رحمه الله ذكر ما أشرنا إليه قبل قليل، أنه يجوز الفصل بين المأموم والإمام بنهر صغير، ومفهوم كلام المؤلف أنه لا يجوز الفصل بين الإمام والمأموم بنهر كبير، والذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية المنع من ذلك، وأنه لا تصح القدوة مع الفصل بنهر أو طريق، وهذا الذي نفتي به ونراه راجحا لأنه أقرب إلى قواعد الشريعة، لأن هذا الطريق تمر فيه سيارات وتمر فيه قوافل، ولا يمكن أن يكون المأموم متابع لصلاة الإمام، إما بأن يحجر يكون متابعا لصلاة الإمام إذا منع المرور في الطريق في حال الصلاة، وهذا فيه تحجير على الناس وتضييق عليهم، وليس للمصلين يفعل ذلك. وإما يقول مروا ثم يصلون خلف الإمام الذي بالجهة المقابلة للطريق، فتمر قافلة وتمر سيارات ولا يدرون عن الإمام ماذا فعل. وقوله أو طريق، هذا أيضا فيه نظر، لأنه لم تأتي به السنة، وهو يؤدي إلى التفريق بين، هذا ذكرنا النهر ممكن تمر عليه سفن فتقطع الاقتداء، والطريق تمر به سيارات فتقطع، أو قوافل أو ناس يزدحمون في الطريق فيقطعون الاقتداء بالإمام. ثم قال وعلو مأموم ولو بسطح لا عكسه، يعني ارتفاع المأموم على إمامه ولو بسطح جائز لا كراهة فيه، وهو كذلك. وهذا أمر مشاهد بالحرم المكي وبالحرم المدني، فإن المأموم يرتفع على إمامه. قال لا عكسه وهو علو الإمام فإنه مكروه كما تقدم. وبطلت بقصد إمام ومأموم به الكبرى، الكبرى مفعول به لما تقدم، يعني وبطلت الصلاة بقصد إمام ومأموم به أي العلو الكبرى. فإذا ارتفع الإمام على المأموم وقصد بذلك التكبر والعلو والارتفاع على غيره فإنه تفسد صلاته، والمأموم إذا قصد بارتفاع صلى في مكان في السطح، والإمام والمأمومين في إيش؟ يعني جماعة تأخروا عن الإمام وصلوا في السطح تكبرا وعلوا وإعجابا بأنفسهم، فهنا تفسد الصلاة. لكن الصحيح أنها لا تفسد، فعليه معصيته وعليه كبره وله صلاته، وهذه قاعدة يا إخوان أصولية، أن الصلاة مأمور بها والكبر منهي عنه. فإذا كان العبادة اشتملت على فعل المأمور وفعل المنهي، فإما أن تتحد الجهة، وإما أن لا تتحد الجهة، فإن اتحدت الجهة فالبطلان بغير نزاع، وأما إذا لم تتحد الجهة فالصحة بالإجماع. لكن يختلف الفقهاء في اتحاد الجهة وعدم اتحادها، فمنهم من يقول الصلاة باطلة لأن الجهة إيش متحدة، والآخرون يقولون صحيحة لأن الجهة منفك. فمثلا الحنابلة يقولون إذا على المأموم على إمامه وقصد الكبر، أو على الإمام على مأمومه وقصد الكبر، فله صلاته وعليه إثم كبره، ويقولون بأن الجهة منفكة، فجهة الأمر غير جهة النهي، فالصلاة من حيث هي مأمور بها وطاعة لله، والكبر من جهة أنه معصية لله فإنه ممنوع سواء في الصلاة أو في غيرها، لكن في الصلاة أشد. لكن هذا لا يقتضي بطلان الصلاة بالمعصية التي لا تعلق لها بإيش بالصلاة، هنالك معصية تعلق لها تعلق بالصلاة كالصلاة بغير طهارة، هذه معصية لكن لها تعلق بالصلاة لأنها شرط، طهارة شرط في الصلاة لا تصح بدونها، فهنا المعصية لا تنفك عنه عن العبادة لأنها من شروطها. وهكذا والقول بانفكاك الجهة في هذه المسألة التي ذكرها الشيخ خليل أقوى، يعني انفكاك الجهة يلزم عليه صحة الصلاة وعليه الإثم في التكبر، ولا يقال ببطلان الصلاة في هذه الحالة. لكن هم يقولون الصلاة من جهة أنها عبادة لا بد فيها من التذلل والخضوع، فخضوعه من عبادته، فإذا أظهر التكبر فيها خرجت العبادة عنه عن طريقها الذي أرادها الله من أجله، وهي إظهار التذلل والخضوع. ولذلك قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لما فيه من إظهار الخضوع. لكن هذا التعليل عليل لا يساعد على البطلان، يساعد على التأثيم والتشديد عليه في ذلك، لكن لا يساعد على البطلان، لأن البطلان يحتاج إلى دليل خاص. أصلا ما في بطلان بالقاعدة العامة، أصلا ما في بطلان بليش بالقاعدة العامة، وإنت عارف إذا اتبعت القاعدة العامة مشكلة. واحد قال إمام أحمد إمام أهل السنة، ومن استدرك عليه فقد طعن عليه، ومن طعن عليه فقد طعن على السنة لأنه إمام أهل السنة، وطعن على السنة طعن في صحيح السنة وهو رسول، وطعن في رسول الله كفر. هذه يسموه إيش الحكم باللازم، والحكم باللازم غير صحيح. كذلك الحكم بالقاعدة العامة، الحكم الخاص بالقاعدة العامة غير صحيح. نعم. قال رحمه الله، قال لا عكسه هو علم. طيب إلا بكشبر أو إلا بكثير، عندي إلا بكثير. هذا إخراج من قولي لا عكسه، عكسه ترجع إليش وهو علو الإمام على المأموم مكروه، لكن إذا علا بكشبر فلا يضر، يعني لا كراه. الشيخ خليل مرات يرجع الضمير ولا تدري أين يرجع الضمير. وإلا كشبر الكاف أدخلت فيها كاف، أدخل الشبر آخر، يعني كشبر وشبرين والثلاث. وهل يجوز إن كان مع الإمام طائفة كغيرهم تردد، يعني هل يجوز العلو إن كان مع الإمام طائفة في العلو كغيرهم تردد؟ تردد ما ماذا يقصد به؟ تردد المتأخرين في النقل أو لعدم نص المتقدمين. يعني هل العلو يكون جائزا إن كان مع الإمام طائفة كغيرهم في العدد أو الفضل أو العظمة، أو يقال كغيرهم في الفضل والعظمة لا في العدد؟ تردد. طبعا المالكية عندهم الفسق فسقان، فسق في الصلاة فهذا يضر الصلاة، وفسق خارجها فهذا لا يضر الصلاة. يعني لو إنسان شرب الدخان ثم صلى صلاته صحيحة، لكن لو كان فسقه متعلق بالصلاة كالكبر مثلا فإن ذلك يضر الصلاة. ده قاعدتهم العامة بالنسبة للفسق. نعم. قال ومسمعين، جاء الصلاة من قصد بتكبيره وتسميعه التسميع، يعني مثلا بيجي يقول الله أكبر، دار يسمع واحد بينادي فيه سمع الله لمن حمد، دار يوري ذاك عشان ما يناديه، جائز. واقتداء به، اقتداء بسماعه إذا كان إماما. والأفضل في المذهب أن يرفع الإمام صوته ويستغني بذلك عن المسمع. وطبعا مسألة التسميع يعني التبليغ، السنة جاءت بأنه يستحب للحاجة ولا يجوز لغير الحاجة، بل يكون بدعة. وكثير الآن من المصلين يعني يبلغ ولو لم يكن في ذلك التبليغ حاجة، الميكروفون موجود والناس يسمعون الصوت خارج المسجد، وهو يصر على أن يقول سمع الله ربنا ولك الحمد، ويقول الله أكبر، فيبلغ خلف الإمام. والتبليغ سنة وبدعة، سنة عند الحاجة وبدعة عند عدم الحاجة. نعم. كونه في الحرم لا، ليس على ذلك دليل، كونه في الحرم ليس يعني دليلا على ثبوت الحكم، لأن الحرم فيه أشياء سلطانية وفيه أشياء رسمية وفيه أشياء فيها سنة واضحة، يعني يراعون في الحرم ما كان عليه الناس في الأزمنة التي كان فيها الدولة التركية، واستمر الأذان هكذا والإقامة هكذا والتبليغ هكذا، فترك على حاله خشية أن يوقع فتنة. ولو سألت إمام الحرم عن ذلك لقال هذا خلاف السنة، لكن هذه أمور دولية سلطانية فلا يحتج بها على الأحكام. كما أنه كان في الحرم قديما يأتي الإمام الحنفي فيصلي، ثم يأتي الإمام المالكي فيصلي بجماعته، ثم يأتي الشافعي فيصلي بجماعته، ثم يصلي. كان في أربع محاريب، محراب الحنفية، محراب المالكية، الشافعية، الحنابلة، إلى وقت قريب حتى جاء الملك عبد العزيز فكسر هذه المحاريب وجمع الناس على إمام واحد، فرحمه الله رحمة واسعة، فنصر الله به الحق وأقام به السنة. فليست هذه الأمور حجة في دين الله. وما يوجد الآن من التمطيط في الأذان والتطريب كل هذا خلاف. وكان الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في وقته يكاتب المؤذنين ويكاتب المقيمين ويكاتب أحيانا الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، ويكتب لهم في أشياء يراها مخالفة للسنة أو برؤيته لإمام أو لمأموم. يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا رأى بعض المأمومين أو رأى الإمام من باب أولى. ومفهومه أنه لا يصح الاقتداء إن لم يرى الإمام أو لم يرى المأموم. وهذا فيه إشكال اليوم في من يقتدي من النساء بالإمام وبينهم وبين الإمام والمأمومين حائط، لكن هم في مكان واحد ويسمعون الصوت. والصحيح جواز ذلك كما أفتى به الشيخ عبد العزيز بن باز، قال: لأن الاستطراق ليس شرطا، الاستطراق ليس شرطا. يقول الشيخ بن باز: الاستطراق ليس شرطا، وليس بشرط أن يرى المأموم الإمام أو المأموم. والمالكية عندهم يصح الاقتداء مع اتحاد المكان بأربع: برؤية الإمام، وبرؤية المأموم، وبسماع صوت الإمام أو سماع صوت المأموم. هذه الأربع أشياء إيش؟ تصحح الاقتداء. إما يرى الإمام أو يرى المأموم أو يسمع الإمام أو يسمع المأموم. قال: وإن بدار، يعني وإن كان في هذه الأربع بدار، في هذه الأربعة ذكرناها بدار والإمام خارجها، يعني الإمام خارج المسجد والناس المقتدين به في دار لكن لا يرونه أو يرونه أو يرون المأموم أو لا يرون الإمام ولا المأموم لكن يسمعون صوته، يسمعون صوت الإمام، صح الاقتداء على المذهب وعلى ما هو الراجح. يكفي.